فإذا ما طلبوه وجدوه بين أيديهم، وتحيتهم فيما بينهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن مفسرة أن الحمد لله رب العالمين. ونزل لما استعجل المشركون العذاب، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم أي كاستعجالهم بالخير لقضي بالبناء للمفعول وللفاعل، إليهم أجلهم بالرفع والنصب، إليهم أجلهم، إليهم أجلهم بأن يهلكهم، ولكن يمهلهم فنذروا أن يتركوا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يترددون متحيرين. وإذا مس الإنسان الكافر الضر كالمرض والفقر دعانا لجنبه أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما أي في كل حال، فلما كشفنا عنه ضره مر على كفره. كأن مخففة واسمها محذوف أي كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك لما زين له الدعاء عند الضر والإعراض عند الرخاء زين المسرفين المشركين ما كانوا يعملون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.